قصيدة شلون تقسى للشاعر علي بن حمري. وشلون تقسى يا حبيبي وانت عودك خيزران، لعاد تقسى مثل ما تقسى السنين الماضية. يا عود ما سموك عود إلا ولك قد وليان، حتى ليادي عينها عن قطفتك متغاضية. يلا تحنى ما بعد جربت في عمري حنان، ناظر عروقي من الحنان اللي تعرفه فاضية. ما عاد في صدري جلد، يلا عليك المستعان. غديت كني بايع الرمضة العين اللاضية. ليها تغلى ليها تغلى ولا تدروب التغلي، من زمان اللي طرحني في هواك الضربتين القاضية الأولة. ساعة لمحتك واصبحت عشري ثمان، والثانية يومك معذبني روحي راضية. وشلون تقسى يا حبيبي وانت عودك خزران، لعاد تقسى مثل ما تقسى السنين الماضية. يا عود ما سموك عود إلا ولك قد وليان، حتى لا يدي عينها عن قطفتك متغاضية. يلا تحنن ما بعد جربت في عمري حنان، نظر عروقي من الحنان اللي تعرفه فاضي. ما عاد في صدري جلد، يلا عليك المستعان. غديت كاني بايع الرمضة لعين اللاضية. وشلون تقسى يا حبيبي وانت عودك خزران، لعاد تقسى مثل ما تقسى السنين الماضية. لها تغلى ولا تدرب التغلي، من زمان اللي طرحني في هواك الضربتين القاضية. الأولى سعت لمحتك واصبحت عشري ثمان، والثانية يومك معذبني وروحي راضية. والثانية يومك معذبني.